قرآن المغرب. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما يتيسر من سور الأحزاب والقمر والرحمن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا

وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما